وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم

وبني أن نعبد رب إنهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة إليهم وارزقهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي ربنا فاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. صدق الله العظيم.